وتعلم التفاصيل مما يزيد الإيمان. إن هناك إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل، فكلما تعلمت تفاصيل الإيمان مثل تفاصيل اليوم الآخر ازداد إيمانك ومعرفتك، وهذا مما يزيد به الإيمان. فعلى الإنسان أن يتعلم ذلك ليزداد إيمانه باليوم الآخر، ويتعلم من ذلك ليقوى إيمانه، ويكون أيضا إيمانه على بصيرة حتى لا يقع الإنسان في البدع أو في تخيلات غير صحيحة أو في بدع ضالة، كما هي عقيدة أهل البدع في ما يتعلق باليوم الآخر. منهم من ينكر والعياذ بالله، منهم من ينكر أشياء ثابتة في اليوم الآخر، ومنهم من يزيد من عنده أمور لم ترد. فلا يجوز زيادة أشياء لم ترد في الكتاب والسنة، لأن اليوم الآخر من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب مصدره معرفته إيش؟ الوحي، القرآن والسنة. فلا يجوز أن يزاد شيء لم يرد في الكتاب والسنة، ولا يجوز إنكار ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون من أمور اليوم الآخر.